Book 2 9 9 أيام الأسبوع زيلele săptămânii زيلele săptămânii الاثنين luni luni الثلاثاء marți marți الأربعاء miercuri miercuri الخميس joi joi الجمعة vineri vineri السبت sâmbătă sâmbătă الأحد دومينيكا دومينيكا الأسبوع سبتمنا سبتمنا من الاثنين إلى الأحد de luni până duminică de luni până duminică اليوم الأول هو الاثنين Prima zi este luni. Prima zi este luni. اليوم الثاني هو الثلاثاء. A doua zi este marți. A doua zi este marți. اليوم الثالث هو الأربعاء. A treia zi este miercuri. A treia zi este miercuri. اليوم الرابع هو الخميس. A patra zi este joi. A patra zi este joi. اليوم الخامس هو الجمعة. A cincea zi este vineri. A cincea zi este vineri. اليوم السادس هو السبت. A șasea zi este sâmbătă. A șasea zi este sâmbătă. اليوم السابع هو الأحد. A șaptea zi este duminică. A șaptea zi este duminică. الأسبوع فيه سبعة أيام. Săptămâna are șapte zile. Săptămâna are șapte zile. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Noi lucrăm doar 5 zile. Noi lucrăm doar 5 zile.